Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Årstider og vejr. هذه هي فصول السنة. Dette er årstiderne. الربيع الصيف فور سمر الخريف والشتاء افتر او وينتر الصيف حار سمرن ار وارم في الصيف تسطع الشمس ام سمرن سكينر سولن في الصيف نحب ان نذهب للتنزه Om sommeren går vi gerne ture. الشتاء بارد. Om vinteren er det koldt. في الشتاء تثلج أو تمطر. Om vinteren sner eller regner det. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Om vinteren bliver vi gerne hjemme. الجو بارد. Det er koldt. إنها تمطر. Det regner. الجو عاصف. Det blæser. الجو دافئ. Det er varmt. الجو مشمس. Det er solrigt. الجو صاف. Det er klart vejr. كيف الطقس اليوم؟ Hvordan er vejret i dag? اليوم الجو بارد. Det er koldt i dag. اليوم الجو دافئ. Det er varmt i dag.